الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم من سلم شاكا في إتمام صلاته وتبين التمام بعد السلام؟ الحمد لله، لا شيء عليه في هذه الحالة ولله الحمد، لأنه تبين التمام أولا، ولأنه شك لم يدر في خلده إلا في آخر صلاته، أي بعد الفراغ، أي بعد الفراغ من موضعي من الموضع الذي حصل فيه الشك، فهو لم يحصل عنده الشك إلا في التشهد، وشكه حصل وشكه من الفعل، والمتقرر عند العلماء أن الشك بعد الفراغ من الفعل غير معتبر. فالذي أرى في مسألتك أيها السائل أن لا تعتبر هذا الشك ولا تنظر له بعين الاعتبار، وبما أنك قد تيقنت سلامة صلاتك من النقص فالحمد لله، فإذا ليس عليك سجود لأمرين: لأنه شك لم يحصل إلا بعد الفراغ من العبادة، ولأنه شك قد انتفى باليقين، والله أعلم.